وسورة غافر. بلغنا إلى قوله جل في علاه في مجادلة المؤمن آل فرعون لقومه، والأمر معروف نهى المنكر، وحثهم على متابعة موسى عليه السلام وعدم مخالفته. نعم، قال الله تعالى: يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين. نعم، وصلنا إلى قوله: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هذا أخبار من الله جل في علاه عن هذا الرجل الصالح المؤمن الذي أخفى إيمانه خوفا من فرعون ومن ملئه، وحفاظا على نفسه. الدنيا كلها ما خلقت إلا للموحد، والموحد لابد أن يحافظ على نفسه. ولذلك فإن من رحمة الله بعباده أنه جعل لهم مخرجا من كل ضيق في هذا الباب. ولذلك كان ابن عباس يقول: لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله المخارج لأهل الإيمان أو لأهل التقى، لقوله جل في علاه: وما يتق الله يجعل له مخرجا. أباح الله النطق بكلمة الكفر إذا استعصى الأمر، وقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعمار بن ياسر عندما أخذوه فتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يبكي، فقال له: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال: فإن عاد فعد. الحاصل هنا في: وكان رجل أخفى إيمانه، قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني الأحزاب الذين كذبوا الله وكذبوا رسله، جحدوا بآيات الله جل في علاه وعصوا رسله، كما قال الله تعالى: أي الذين كذبوا الرسل في القديم، كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. نوح مكث فيهم نوح عليه السلام 1000 سنة إلى 50 عاما، ومع ذلك كفروا به واستهزأوا به، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وقوم هود وقوم صالح، وكلهم أتتهم الآيات تترى فكفروا بها، فكيف كان عقاب؟ لذلك قال: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يعني ما حل بهم من عقاب الله جل في علاه، وهي أمم قد كذبت بالرسل وجحدت بآيات الله جل في علاه، فعجلوا على أنفسهم عقاب الله جل في علاه. قرية بأكملها أفناها الله جل في علاه بالصيحة، وقرية أخرى كانت بريح صرصار في أيام النحسات، وقرية أخرى قد قلبها الملك. الحق أن هذا الباب عظيم، وهو أراد لهم أن يأتسوا وأن يعلموا أو يتخذوا العبرة ممن سبقهم. قال الله جل في علاه: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلم العباد. وفي قوله: وما الله يريد ظلم العباد، يعني هنا الآن أقام عليكم الحجة، فلا ظلم ولا مظلمة لكم. وأيضا الأمم السابقة أقام الله عليهم الحجج والبراهين وأنزل الكتب وأرسل الرسل. قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، إنما على رسولنا البلاغ المبين. فقد بلغوهم رسل الله جل في علاه وأقاموا عليهم الحجة والمحجة، لكنهم كفروا وجحدوا، وهم قوم بهت، قوم جحود، قوم يكفرون بالله ويكفرون برسله. لذلك حل بهم العقاب. لذلك قال: هم الله يريد ظلم العباد، أن الله جل وعلا حكم العدل، أن الله لا يعجب بالعقوبة بل يمهل وأيضا يرسل الرسل وينزل الكتب إقامة للحجة. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى: ويا قومي، وقال الذي آمن يا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، لأن الله تعالى حكم العدل لا يظلم العباد شيئا. ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. قال العلماء في قوله: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، المقصود بالتناد هنا هو يوم القيامة، عليكم السلام وبركاته، المقصود بالتناد هنا هو يوم القيامة. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم القيامة، يوم القيامة عندما يحشرون جميعا حفاة عراة غرلا، اشتد الكرب واللم الخضب عليهم في هذا الباب ويتنادون، لأن العلماء اختلفوا فيما في التنادي، مش ما التنادي، فبعض العلماء يقولون التنادي ويوم القيامة، والتنادي أن الملك عندما يزن المكلف فإن كان رجح وزنه قال ساعد فلان ابن فلان، وينادي بها بأعلى صوته يسمع كل من في الموقف، وإن كانت الأخرى يقولون تعس فلان ابن فلان، وقيل التنادي ينادي أهل الجنة النار وأهل النار الجنة، أهل الجنة ينادون أهل النار ويقولون قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونداء أهل النار أهل الجنة في قوله إذا فعلها أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وهذا نداء كان من أهل النار لأهل الجنة. أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين، يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين. نعم. يوم تولون مدبرين أي ذاهبين هاربين فارين. نعم. لهم يخشون من النار، يفرون من النار، وأن لهم ذلك وقد أحكم الله القبض عليهم سبحانه جل في علاه. يوم تولون مدبرين كلا قال الله جل في علاه يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. كما قال الله تعالى كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. الله تعالى يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ليس لكم أحد يمنعكم من ربكم جل في علاه، لا صديق حميم ولا شفيع يشفع لكم، ليس لكم أحد له مكان عند ربي جل في علاه يرد عنكم العذاب الأليم والعقاب الشديد. قال الله تعالى عن وصف أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، لا مانع يمنعكم من ربكم جل في علاه، ولا شفيع ولا صديق حميم. قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يضلل الله فما له من هاد، أي من أضله الله جل في علاه فلا هادي له. قال تعالى مبينا ذلك أن من يضلل الله جل في علاه فلا هادي له، قال يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، يعني هؤلاء القوم فرعون وهامان وقارون أضلهم الله جل في علاه، لكن لابد أن تقول أضلهم الله على علم، فهم كما قلنا كفروا وجحدوا بآيات الله وهم يعلمون أنهم على خطأ وأنهم على جحود. قال الله تعالى واستقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وأيضا قال الله جل في علاه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. وما يضلل الله فما له من هاد، وإضلال الله لهم هو إضلال القلوب، هو إضلال القلوب، لأن الله جل في علاه هداهم يعني بين لهم وأرشدهم أنزل عليهم الكتب وأرسل الرسل، فالله تعالى قد أقام الحجة عليهم. هنا من يضلل الله يعني يضل قلبه، زي قال الله تعالى فما يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، وما يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. وفيها هنا أن في عرصات القيامة لا أحد يشغل نفسه أو بأحد، ما يشغل أحد إلا بنفسه، حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ويقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وكما قلت يقولون نفسي نفسي. فكل إنسان وكيل نفسه في يوم القيامة من شدة الهول الذي يعني يكون محيطا بهم في هذه الأونات العصيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشمس تدنو من رؤوس قدر القدر ميل، فمنهم من يعرق إلى كعبيه إلى حقويه إلى صدره يلجم إلجاما بالعرق. قال ومن يضل الله فما له من هاد، انتهى الأمر، إذا أراد الله غوايته فلن تملك له من الله شيئا، كما قال النبي لعمه قال يا عمي قل كلمة أحج لك بها عند الله، فلما قال بذلك أنزل الله دعاء إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. من أضله الله أضله الله على علم سبحانه جل في علاه. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولقد جاءكم يوسف عليه السلام، وهذا الخطاب لأهل مصر بأن يوسف جاءهم وقد بعث الله فيهم رسولا من قبل موسى عليه السلام، وهو يوسف عليه السلام كان عزيزا من أهل مصر، وكان رسولا يدعو إلى الله جل في علاه أمته بالقسط، فما أطاعوا تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوي، يعني كما قال عثمان بن عفان يزع إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وتعرفون يوسف كيف وصل إلى مصر، يوسف أسرة كان مع أبيه ومع إخوته حتى أشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، فاشتراه الذي من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. ولقد جاءهم يوسف من قبل البينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لما عرف يوسف عليه السلام وترأس كان صار عزيز مصر، الناس جاءوا يتفاوتون عليه، فمنهم من آمن من أجل الغلة والطعام والشراب وغير ذلك، ومنهم من جحد وكفر لكنه دعاهم، ما كف عن الدعوة حتى في السجن. يوسف عليه السلام قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. قال فنزلتم في شك مما جاءكم به، يعني لستم على أرض صلبة تشكون به ومع ذلك تؤمنون به من أجل الجاه والسلطان والمال. قال حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله بعد من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مرتاب. الحق النظر جل فعلا ما كف بعثا للرسل إلا بخاتمة الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فكان بنو إسرائيل كان الذي يسوسهم الأنبياء كانوا يسوسهم. ولقد جاءكم يوسف من قبل، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ثم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والذين يجادلون في آيات الله من بعد قال الله تعالى لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات وهذه إقامة حجة عليهم أنهم جحدوا بآيات الله جل في علاه وأهل مكة أيضا يجحدون بآيات الله كما جحد بنو إسرائيل يوسف عليه السلام وجحد فرعون وقومه وهمان وقارون بموسى عليه السلام لقد جاءكم يوسف من قبل فما زدتم في شك مما جاءكم به ولذلك شروط لا إله إلا الله اليقين المنافي للريب والشك فما زدتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني مات قلتم لن يبعث مستبعدين منكرين مستبعدين قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وهذا الكفرين المتكذبين استبعدوا أن يبعث الله ويرسل إليهم رسولا قال الله تعالى كذلك يعني كذلك هذا الفكر وهذا الاعتقاد الكفري كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب وهنا أيضا فيها قيد بأن جل في علاه وإن ضله إضلال الله له كونه وإن ضله شوف انظر إلى مسألة البيان في السبب الرئيس لمثل ذلك قال الله تعالى فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا لكفرهم وتكذيبين في ذلك قال الله تعالى كذلك أوقعناهم وجرناهم بذلك وزينا لهم أعمالهم كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب قيد هنا بأن الله جعل ذلك وجعل عالم التوفيق والتسديد وجعل أيضا استحقاق العذاب الأليم والعقاب الشديد أنه مسرف مرتاب حالكم ماذا يكون حال من يضل الله بإسرافه في أفعاله وارتياب قلبه والريب ينافي الإيمان قال الله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم وهم الذين يدفعون الحق بالباطل ويجادلون الحجج بغير دليل وحجة معهم من الله تعالى فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أشد المقت ولهذا قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا أيها المؤمنون أيضا يبغضون من أن تكون هذه صفته فإن كانت فين فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه يجعل غلف على قلبه فلا يعلم منكرا ولا يعلم معروفا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير هذا من دأب الكفار أهل الجحود أنهم يعارضون أنهم يجادلون أنهم يردون على الأنبياء ما أتوا به الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم يعني هؤلاء هم أجهل الناس لأنهم يجادلون بغير علم والحق أننا لابد أن نلفت الانتباه إلى الجمعيات وهذه ومن يتصدر فيها ومتصدر أيضا في الناس فأنه يتكلم في مسائل عزيزة بغير علم وهذه يعني هي تلبس على الناس في هذا الباب لكن هو كلما يعني أظهر العالم نفسه تندثر هذه يعني الظاهرة الله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم هذه فيها دلالة أن المجادلة والجحود بغير علم هذه كبيرة من الكبائر ولذلك أهل المعاصي والربا والوبا والفتن، هؤلاء الذين يعني يجحدون بآيات الله جل وعلا ثم يجادلون بغير سلطان أتاهم بغير علم، يجادلون بغير علم، والله تعالى خلق الخلق وفرق بينهم. فهو هنا الآن يقول الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله، وهم ما زالوا يحرصون على ذلك لجذب الناس كفتانا وزورا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو لم يكن العداوة لكان الأمر متغيرا، لكن هي عداوة أيضا بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يجادلون قال كذلك يدل الله من هو مسرف ومرتاب، يعني عبد المسرف مسرف على نفسه، مسرف أنه لا ضوابط شرعية تحكمه، مسرف مرتاب وفي شك في قلبي، وهذه علامة النفاق، وهذه علامة النفاق. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهذه أيضا تجعل الإنسان يعلم يقينا أنه إذا جادل أهل الكفران والفجور والعصيان فهم أغبى الناس، ولا يستطيعون بحال من الأحوال الوصول معك إلى حق أو حقيقة، هم لا يريدون ذلك، هم يشوشون فقط، يلبسون فقط، والحق أبلج والباطل أبلج. قال كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا، يعني الله جعل مقتهم عربهم وجمعهم، ما قطعهم الله بما فعلوا. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كبر مقتا، والمؤمنون أيضا يبغضون من تكون هذه صفته، يمقتونهم يبغضونهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا، يعني الله تعالى يمقتهم على جحودهم، يمقتهم وقد جاءتهم الايات وقيمت عليهم الحجج والبراهين ومع ذلك جحدوا بها للهوى في النفس، للوجاهه، للسلطان، للدنيا، ما يريدون الا الدنيا، ما يريدون الا الدنيا. قال كبر مقتا عند الله ان تقولوا قبل مقطع عند الله عند الذين آمنوا، والذين آمنوا أيضا يمقتون عليكم هذه الصفات الخسيسة التي بها تتوصلون إلى الانتقام من أهل الإيمان في هذه الدنيا والسخرية منهم، وأيضا تحافظون على أموالكم على أولادكم، يعني لا يكون بالكفر يستقيم لكم ذلك، لا يكون الكفر يجعلكم مستقيمي الحال في هذا الباب. قال كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هنا الله جل وعلا بيّن في ذلك أنه يطبع على قلوب الذين حادوا عن الحق، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كبر مقتا عند الله عند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كذلك يطبع الله على كل قلب، عشان تعلم أن التوفيق والتزديد في القلوب، النجاة في القلوب، الهداية في القلوب، فهم العلم في القلوب، كلما كان القلب أنقى كلما كان صاحبه أرقى. قال الله جل وعلا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أو كل متكبر جبار. قال يطبع الغلف القفل، نعم الختم، كل ذلك على القلوب حتى يكون الغلظ، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، كذلك أطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هو شوف قال متكبر جمع بين خصلتين من أسوأ الخصال، متكبر جبار. الجبار قال المهون الذي أعمل القتل في الناس بلا هواته، الجبار الذي أعمل القتل في الناس بلا هواته، والمتكبر هو الذي يرى الناس بعلوه، يشمخ بأنفه ويرى الناس أدنى منه. لذلك حتى في الإيمان ماذا قالوا أهؤلاء من الله عليهم بيننا؟ قال الله تعالى ردا عليهم أليس الله بعلم بالشاكرين. نعم. الفوائد المستنبطة، أين أنس؟ أين؟ ها؟ طيب خلاص خلاص روح اسمع الكلام يلا تودي قال طيب قال الله جل جل في علاه قال يا قومي على على على المؤمن قال يا قوم إني أخاف عليكم عذاب يوم التناجي وتولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وما يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف ومرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين أمنوا كذلك أتبع الله على كل قلب متكبر جبار. وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل وعلا طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم بهذا الفساد الذي في قلوبهم والكفر الذي كانوا فيه والمجادلة بالباطل لدحض الحق لذلك ختم الله على قلوبهم. الفوائد المستنبطة الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين إن فعلتم مثل ما فعل الأمم السابقة عقابكم مثل عقاب الأمم السابقة الشك كفر يعني شك في الإيمانيات كفر قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فلا بد من اليقين الذي ينافي الريب الكبر مهلكة الفائدة الثالثة الكبر مهلكة الكبر قفل القلب الكبر هو قفل القلب نسأل الله جل وعلا أن يعافينا. إن كان في أسئلة تفضلوا معكم دقيقتان ثم الموافقة نختم الأحكام التكليفية ندخل على الأحكام الوضعية يدخل في معنى يوم التناجي قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت فيذبح في الله أكبر نعم يدخل نعم يدخل هذا أيضا تنادي يعني منادات أهل النار أهل الجنة أهل الجنة أهل النار منادات الملك أن ساعد فلان وخسر فلان وأيضا منادات الملك بذبح الموت يدخل فيها نعم يدخل فيها جزاكم الله خيرا سلفي جزاك الله خيرا هل يمكن قولنا التذكير بقصة يوسف عليه السلام هنا لأنه أشبه الأنباء من ولادته بموسى عليه السلام فموسى ألقي في اليم ويوسف في الجب وكلاهما تربى نعم هذا نعم هذا هذا صحيح لكن لم يكن إشارة القرآن بذلك مطلوبا في هذا الباب لأنه الكلام هنا على أهل مصر وأنهم جاءهم رسول قبل موسى عليه السلام فأهل مصر الخاصة جاءهم يوسف عليه السلام ودعاهم إلى الله هذا الذي كان أشار إليه القرآن في ذلك لكن مسألة المشابهة نعم هذا صحيح هل يدخل أهل البدع ممن يحرفون ويلحدون في أسمائه وصفاته في قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير نعم يدخل هذا نعم يدخل فإنهم لا حجة عندهم إلا الشبه التي يتمسكون بها وهذه التي أودت بهم إلى المهالك والحق أننا لا نرى من هذه المسائل إلا الهوى هم يتبعون هواهم ولو لم يكن اتباع الهوى ما كان لهم في مسألة التفريق بين الذات وبين الصفات والأشعرة الحج عليهم بإذات السبع صفات فالهوى هو المتحكم فيهم الهوى هو المتحكم فيهم طيب إلى الكلام على الموافقات و